بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة نتدرسها إن شاء الله تعالى في هذه الساعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتبعين لا من المبتدعين. قال الشيخ العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته، فأنت لماذا خلقت؟ قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في سورة الزاريات. وتكفل الله تبارك وتعالى بأرزاقهم، قال سبحانه في نفس السورة: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وأرسل الله تبارك وتعالى الرسل لدعوة الناس إلى عبادته وحده لا شريك له. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فدعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه. وأرسل الله عز وجل الرسل لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا ثابت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظل صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وإلى توحيد الله، وإلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى 13 سنة بمكة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأجابه الأقلون وأنكره الأكثرون، أنكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الكفار والمشركين. وظل صلى الله عليه وسلم يدعو صابرا محتسبا حتى أمر بالهجرة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم بعد اشتداد الأذى. فمكث في المدينة صلى الله عليه وسلم 10 سنوات حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه، فبنى الدولة بالمدينة بعد أن أسس الفرد بمكة صلى الله عليه وسلم. وعقيدة أهل السنة والجماعة هي ما بينه الله تبارك وتعالى لعباده في كتابه المجيد، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وبلغوه للناس. وهو دين الله، العقيدة هي دين الله عز وجل، وتوحيده وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى، وترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه سبحانه وتعالى، والإيمان بكل ما أخبر الله به سبحانه وتعالى في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو دين الله، وتلك هي العقيدة الصحيحة. فالإيمان بالله ورسوله هو الإيمان بكل ما أخبر الله به عز وجل وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الطاعات القولية والفعلية، كل هذا عن إيمان صادق وإخلاص لله تبارك وتعالى ومحبة ورغبة ورهبة إلى آخره. وهذه العبادة سماها الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم إسلام. نحن نتحدث عن العقيدة أي عن الدين، فالعقيدة هي الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، في آل عمران. وسمى الله تبارك وتعالى العقيدة هدى، قال سبحانه: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، في سورة النجم. وسماها الله عز وجل إيمانا، قال سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فتلك هي العقيدة. وسماها الله عز وجل تقوى، قال سبحانه في سورة الحجر: إن المتقين في جنات وعيون. فهذه هي العقيدة السليمة: إسلام وإيمان وهدى وتقوى وبر وصلاح وإصلاح، هي قول وعمل وعقيدة. قال رحمه الله: وجميع ما جاءت به الرسل يندرج تحت الإيمان بالله عز وجل. وهذا معروف في آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال الله تبارك وتعالى في أواخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أولا، ينبغي على المسلم أن يعرف أركان الإسلام، هي معروفة كما ورد في الحديث الصحيح عن جبريل عليه السلام أن تتعرف على أركان الإسلام، على أركان الإسلام، وهي قد وردت في الحديث وهو موجود في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وأن تتعرف على أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأركان الإيمان قد وردت في حديث جبريل المعروف عليه السلام. والإسلام هو الإذعان والخضوع والاستسلام والانقياد لأوامر الله جل وعلا. والإيمان هو لغة التصديق. قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، على التفصيل الآتي إن شاء الله. وأن تتعرف على الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. والإيمان بالملائكة واجب، وهم مخلوقات نورانية خلقت من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون سبحانه. ولهم وظائف، فقد أمرهم الله تبارك وتعالى بوظائف يقومون بتأديتها، فهذا ملك الموت الموكل بقبض أرواح الخلائق أو المخلوقات: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وهذا جبريل عليه السلام ينزل بالوحي، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن كل ذلك في كتابه. وما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار إلا من أجل الجن والإنس، أما الملائكة فإنهم ما كلفوا بتكاليف شرعية. فنحن نؤمن بالملائكة إجمالا وتفصيلا، وعددهم لا يعلمه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فمنهم المسبح ومنهم الذاكر ومنهم القائل إلى آخره. فإيماننا بالملائكة كل هذا داخل في مسمى الإيمان. ونؤمن بالكتب السماوية، قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل، جملة وتفصيلا. فأنزل الله تبارك وتعالى الفرقان على نبيه صلى الله عليه وسلم، والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود عليهم الصلاة والسلام. وأنزل الله تعالى الصحف على إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم وموسى. والقرآن مهيمن على سائر الكتب السماوية ومهيمنا عليه، فأبطل العمل بتلك الشرائع، ومن كفر بكتاب واحد سماوي من الكتب السماوية التي أنزلها الله فقد كفر بجميع الكتب السماوية. ولكن هذه الكتب حرفت كما أخبر الله تبارك وتعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم من بعد مواضعه إلا القرآن، لأن الله تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونؤمن كذلك بالرسل الكرام، وأن الله تبارك وتعالى عصمهم، فهم أكرم الخلق على الله عز وجل، فبلغوا الرسالة جميعا وقاموا بأداء الأمانة. فمنهم من قتل ومنهم من سلم، وكلهم معصوم بعصمة الله عز وجل إياه. وقص الله تبارك وتعالى علينا ما كان من نبأ بعضهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وما لم يقص علينا هو كثير جدا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فواجب علينا أن نؤمن بهم جميعا وبرسالاتهم، وأنهم قاموا بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى أولا. ومن كفر بنبي واحد ومن كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الأنبياء والمرسلين، قال تعالى عن نوح عليه السلام: هو أول مبعوث، أول رسول مرسل، كذبت قوم نوح المرسلين، لأنهم لما كذبوه فقد كذبوا جميع الأنبياء والمرسلين، لأنهم جميعا هم أصحاب رسالة واحدة. ونؤمن باليوم الآخر، وهو آخر الأيام، سمي بالآخر لأنه دبر الدنيا، يعني بعد الدنيا، فأولا الدنيا ثم هذا اليوم، فنؤمن به كما أخبر الله عز وجل به في كتابه، وكما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في سنته. فنؤمن بالموت وبالحياة البرزخية، فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، وأن العبد إذا أحسن كان في روضة من رياض الجنة، إذا كان مسيئا وأراد الله تبارك وتعالى له الشر فإنه يعيش في حفرة من حفر النار. وأننا سنسأل في قبورنا ونؤمن بالبعث والوقوف بين يدي الله عز وجل وبالمرور على الصراط وبالقنطرة وبتطاير السحب وبأهوال يوم القيامة، كل هذا جملة وتفصيلا كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه. وما أنكر هذه الغيبيات إلا من كان من أهل البدع وأصحاب الأهواء والعياذ بالله. ونؤمن بالقدر خيره وشره، فالقدر سر الله عز وجل في خلقه، ونؤمن بمراتبه، وأن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كل هذا قبل خلق الخلائق سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كل ذلك علمه الله عز وجل وأحصاه وكتبه في اللوح المحفوظ. وكل العباد لن يخرجوا عن قدر الله تبارك وتعالى وما سبق في علمه. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمرهم بالعمل، وأن العبد إذا اشتغل بالمعصية فإنه سيسير إلى ما قدره الله تبارك وتعالى عليه بما كسبته يداه، وأن العبد إذا عمل بطاعة الله تبارك وتعالى فهو سائر إلى ما قدره الله تبارك وتعالى عليه، ولا يظلم ربك أحدا. فأهل السعادة ييسرون إلى عمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون إلى عمل أهل الشقاوة. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكذلك نؤمن بأسماء الله وصفاته. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أخبرنا الله تبارك وتعالى عنها، وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنها في سنته، فهو العليم الحكيم الرحمن الرحيم، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. وأسماؤه وصفاته توقيفية، لا يجوز لأحد أن يأتي بزيادة فيها أو بتحريف أو أن يمثل أو يشبه أو يعطل أو يكيف، كل هذا ممنوع ومذموم، وهو من فعل أهل البدع كالأشاعرة والجهمية والمعتزلة. فأسماء الله عز وجل وصفاته تؤخذ من كتابه سبحانه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فله الكمال المطلق، كماله مطلق في علمه وقدرته وحكمته، له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه في النحل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والنفي والإثبات في الأسماء والصفات نؤمن به أيضا، فأسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى مفصلة في الإثبات، يعني إذا أثبت الله تبارك وتعالى صفة من صفاته فإنه يفصل. قال تعالى: إن الله عزيز حكيم. وقال سبحانه وتعالى: إن الله غفور رحيم. هذا تفصيل في الإثبات: إن الله سميع بصير، وكان الله عليما حكيما، وهو على كل شيء قدير. أما في النفي، إذا نفى سبحانه وتعالى فهذا يكون على سبيل الإجمال. قال تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، فلابد أن تفهم هذه القاعدة: التفصيل يكون في الإثبات والنفي التفصيل يكون في الإثبات، والنفي يكون في الإجمال. احفظ هذا، التفصيل في الإثبات والنفي في الإجمال. مثال التفصيل في الإثبات: إن الله عزيز حكيم، وكان الله عليما حكيما. مثال النفي في الإجمال: ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يوجد نفي مفصل إلا على سبيل القلة، فهو قليل. قال تعالى: لم يلد ولم يولد. ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه هذه الأشياء، أنه لم يلد ولم يولد، هذا نفي، لكنه فصل في هذا الموضع سبحانه وتعالى. وإننا نقوم بنفي جميع النقائص والعيوب عن الله وعن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فلا يشبه شيء من خلقه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وواجب على المسلم أن يؤمن بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به سبحانه، فلا مثيل له ولا نظير ولا مكافئ ولا ند. وهكذا في بقية الصفات نؤمن بها كما وردت، فنقول لله عز وجل وجه، ووجهه ليس كالبشر، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، فله وجه. وأهل البدع يفسرون الوجه بالذات، وهذا مخالف لمنهج السلف الصالح، فيقولون وجهه هو ذاته، يريدون ألا يشبهوا الله عز وجل بأحد من خلقه، لأننا لنا وجه. سبحان الله، إنكم بذلك نفيتم صفة من صفات الله عز وجل، وهي أن لله عز وجل الله عز وجل له وجه، ويبقى وجه ربك سبحانه وتعالى، وله يدان. قال سبحانه: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وله سمع. قال سبحانه وتعالى: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وله بصر سبحانه وتعالى. وله قدم سبحانه وتعالى، ليست كقدم البشر، كما ورد ذلك في الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا وضع قدمه في النار، إذا قالت هل من مزيد، قالت قط قط، كما ورد في الحديث الصحيح. وله أصابع سبحانه وتعالى، ليست كأصابع البشر، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وكل هذا على النحو الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. ونؤمن باليوم الآخر بكل ما ورد فيه من البعث بعد الموت، فالله عز وجل يبعث عباده بعد مماتهم في آخر الزمان، وعند قيام الساعة يرسل الله عز وجل ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الأشرار في خفة الطير وأحلام السباع. يأتيهم الشيطان ويزين لهم الشرك بالله، ويزين لهم عبادة الأوثان، فيعبدون غيره سبحانه، وتمتلئ الأرض من شركهم، وعليهم تقوم الساعة، كما ورد في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة إلا على شرار القلب. فيجازيهم الله عز وجل بأعمالهم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. أما عن العصاة من المؤمنين الذين ماتوا على المعاصي، فإذا ماتوا على معصيتهم فأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فإذا كان العبد من أهل السعادة أدخله الله تبارك وتعالى الجنة يعيش في روضة من رياض الجنة في قبره. وإن كتب الله تبارك وتعالى عليه العذاب ومات مؤمنا فإنه يعذب في قبره ويمحص ويبتلى، ثم بعد ذلك يخرج من النار إذا كان معه التوحيد ويكون مع إخوانه المؤمنين في الجنة. أما الكافر فإنه خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. والكافر هو كل من كفر بالله واليوم الآخر واعتنق سوى الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا كان نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا أو سيخيا أو وثنيا أو إلى آخره، ما دام قد مات على غير التوحيد فهو كافر بالله واليوم الآخر، لا يخرج من النار فهو خالد فيها أبد الآباد. ونؤمن بأبدية الجنة والنار، وأن الله عز وجل خلق الجنة والنار فهما موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان. قال تعالى أعدت للمتقين، وقال سبحانه أعدت للكافرين عن النار، أي هي مهيئة ومجهزة ومعدة، فنؤمن بكل ذلك. فجدير بالعاقل أن يفكر في هذه الأمور، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، فالبدار قبل الأجل بالعدة الصالحة، بالاستقامة، بامتثال أوامر الله، وبترك نواهيه سبحانه، وبالتوحيد، والحرص على أداء الفرائض، والوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى. ونؤمن برؤية الرب سبحانه وتعالى، يراه المؤمنون في الدار الآخرة في الجنة وفي يوم القيامة، ولا يراه الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومن قال أن الله عز وجل يرى في الدنيا من غلاة الصوفية فهو مبتدع وخارج عن سبيل السلف والسنة. ومن قال لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، من قال لا يرى أبدا فهو معتزلي على عقيدة أهل البدع وقد أنكر ما ورد في القرآن. ومن قال لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة والمؤمنون يرون والكافرون لا يرون، فهو سني سلفي يتبع الكتاب والسنة. وأن الله تبارك وتعالى يرى في الدار الآخرة إذا جاء للفصل بين العباد ويحرم الكافرون، فيراه المؤمنون ويكشف عن ساقه سبحانه، له ساق سبحانه وتعالى، يوم يكشف عن ساق فلا نؤول ولا نحرف ولا ننفي تلك الصفة، فيكشف عن ساقه فيراه المؤمنون كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى عباده المؤمنين ويكلمهم ويحييهم، ويرونه في الجنة أيضا سبحانه. ولا شيء أعظم من النظر إلى وجه الكريم في الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية وجهه سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. ونؤمن بنعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، فالمؤمن مخلد في الجنة أبد الآباد. ونعيم المؤمنين في الجنة متفاوت، ولكل واحد زوجتان من الحور العين غير زوجاته من الدنيا. هذا أقل رجل في الجنة، له زوجتان من الحور العين بخلاف زوجاته في الدنيا. والنساء في الجنة أكثر، وكذلك في النار أكثر. ففي الجنة أكثر لما للرجل من الحور العين، وفي النار أكثر بسبب تضييع أوامر الله في الدنيا، فصرنا بذلك أكثر، كما ورد في الحديث تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، يعني الزوج. فأقل مؤمن في الجنة له زوجتان من الحور العين، والله يضاعف لمن يشاء، سوى نصيب فهذا المؤمن من زوجات الدنيا. وكذلك فإنهم يتنعمون في الجنة ويخلدون فيها، فلا يتغوطون ولا يبولون ولا يسفلون، وقلوبهم على قلب رجل واحد، فلا اختلاف ولا تباغض ولا مضايقة ولا هم، ليس إلا الخلد والتنعم. ولهم مواعيد يزورون فيها الله سبحانه وتعالى ويسلمون عليه وينظرون إلى وجهه، كل هذا على حسب مراتبهم واختلاف أعمالهم في الدنيا. ويوم المزيد لهم في الجنة، يجمعهم الله تبارك وتعالى في الجنة يوم المزيد، فيزورون الله وينظرون إليه ويسلم عليهم ويكلمهم سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل من فضله. ونؤمن بعدل الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فواجب على العبد أن يستعد لهذا اليوم العصيب وأن يفكر فيه. ومن عقيدة السلف الإيمان بالحوض المورود، وهو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو يختلف عن الكوثر. فالحوض يكون في أرض المحشر، والكوثر في الجنة، وهناك ميزابان يخرجان من الكوثر يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. وحوضه طوله شهر، وعرضه شهر، وعدد آنياته كعدد نجوم السماء، لا يشرب منه إلا من كان موحدا متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والكفار يزادون، يزاد يعني يدفع ويمنع، ويقال لهم سحقا سحقا. أو من عاش مؤمنا ومن ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنهم منعوا الزكاة، وكل من ارتد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه سيرد ويزاد ويدفع عن هذا الحول. وكذلك العبد يؤمن بيوم القيامة وما ورد فيه من تفاصيل، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، واليوم عند الله ليس كاليوم عندنا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال الشيخ رحمه الله: لكن هذا اليوم لا ينتصف إلا وقد صار أهل الجنة إلى منازلهم، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أي عند انتصاف النهار، عند نصف النهار أهل الجنة يصلون إلى منازلهم. فلا ظلم في هذا اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فواجب على كل مسلم أن يحاسب نفسه وأن يقوم بحقوق الله تبارك وتعالى التي فرضها الله عليه، وبحقوق الخلق كصلة الأرحام وبر الوالدين وحسن الخلق، فإنك ستسأل عن شعب الإيمان هذه يوم القيامة. وكذلك واجب على المؤمنين التناصح، قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأمرنا الله تبارك وتعالى بالتعاون فيما بيننا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الشيخ رحمه الله: ونؤمن بكلام الله تبارك وتعالى، فالقرآن كلامه سبحانه وتعالى، وأنه تكلم به بحرف وصوت ليس ككلام البشر، وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى إلى ميقاتنا وكلمه ربه فهو يتكلم سبحانه وتعالى ويكلم أهل الجنة ويكلم عباده يوم القيامة ويسلم على أهل الجنة سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وجميع ما يقوله أهل السنة والجماعة موزون بالكتاب والسنة والإجماع. فهذه هي الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. فلا يحل لأحد أن يتكلم في مسألة من مسائل العقيدة إلا بالكتاب والسنة والإجماع. ومن تكلم برأيه وهواه فقد زل وعرض نفسه لسخط الله وغضبه والعياذ بالله، وكان من أهل البدع إذا كان مؤولا أو معطلا أو مشبها كالأشاعرة والجهمية والمعتزلة والمرجئة إلى غير هؤلاء. فمن شذ عن هذه الفرقة الناجية شذ في النار وكان من أهل البدع. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرقة الناجية الواحدة هي الطائفة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. 72 في النار إما لكفرهم وإما لبدعهم والعياذ بالله. فقد يكون الرجل مسلما لكنه متلبس ببدع في العقيدة ويموت على ذلك فيكون من أهل النار والعياذ بالله. أما عن أهل السنة والجماعة فلهم صفات، هم الذين استقاموا على دين الله قولا وعملا وعقيدة. أهل السنة والجماعة هم الذين استقاموا على شرع الله قولا وعملا وعقيدة. 2 هم الذين اتبعوا شرع الله عز وجل. 3 نصحوا لله تبارك وتعالى ولعباده. 4 تباعدوا عن مساخطه سبحانه وتعالى. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء هم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.